ما حكم تارك الصلاة عمدا؟ إذا تاب إلى الله ماذا يجب عليه؟ جزاكم الله خيرا. لقد نفست عني كما قال عبد الملك بن مروان، نفست عني يا زهري. الحمد لله. إذا تاب العبد من الذنب فهو كمن لا ذنب عليه، والله يقول في محكم الكتاب: وإني لغفار لمن تاب. ويقول جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا ينبغي للإنسان أن يقنط. أما ماذا عليه؟ التوبة والإكثار من العمل الصالح. وكلما ذكر حالته التي كان فيها تاركا للصلاة ينبغي أن يشعر بالحزن كيف لو مات على تلك الحال، وأن يشعر بالسرور لأن الله هداه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.